ونوصيه بتقوى الله عز وجل والحرص على المراجعة والإتقان لهذا القرآن الكريم، سائلين المولى له التوفيق والسداد. نعم، بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة ومع طالب آخر من طلاب مجمع أنس بن مالك القرآني في حي الورود في منطقة تبوك. نتعرف عليك، الاسم؟ عبد الله عبد الرحمن القحطاني. نعم، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 5 أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك. من أي سورة سوف تقرأ الآن؟ من سورة الحديد. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. ما شاء الله، بارك الله فيك على هذه التلاوة. استمعتم إلى الطالب عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني وقد تلا مما تيسر من سورة الحديد. أتواصل معكم ومع أيضا الشيخ عبد الله عبد الله العنزي المشرف العام على مجمع أنس القرآني في تبوك. الطالب عبد الله عبد الرحمن القحطاني تلاوته جيد جدا، ونوصيه بالاهتمام بأحكام التجويد ومخارج الحروف، ونسأل الله عز وجل أن يجعله قرة عين لوالديه. نعم، بارك الله فيكم، ونحن معكم ونستمع إلى هذه التلاوات المباركة بهذه الأصوات الندية من هؤلاء الناشئة من حفظة كتاب الله الكريم. لازلنا معكم ومع طلاب مجمع أنس بن مالك القرآني في حي الورود في منطقة تبوك التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم هنا في منطقة تبوك. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم؟ معاذ عبد الله الرشيدان. ما شاء الله يا معاذ، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 13 جزء. ما شاء الله وأثابك الله. في أي سنة دراسية؟ في الصف السادس. بارك الله فيك. من أي سورة سوف تقرأ الآن؟ من سورة غافر. غافر، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إذ جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورة غافر. استمعتم إلى الطالب معاذ عبد الله أرشيدان أحد طلاب مجمع أنس بن مالك القرآني في حي الورود في منطقة تبوك. نتواصل معكم أيها الأحبة ونحن مع القرآن الكريم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نتعرف على ضيف آخر من طلاب هذا المجمع المبارك التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة تبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. سيف عبد الله العنزي. ما شاء الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ القرآن كامل ولله الحمد. ما شاء الله. وفي أي مستوى دراسي؟ آخر سنة في الثانوي. ما شاء الله. ثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك. استعذ بالله من أي سورة؟ المؤمن مش استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. استمعتم إلى الطالب سيف عبد الله العنزي تلا مما تيسر من سورة المؤمنون. لازلنا معكم أيها الأخوة في هذه الأجواء الإيمانية وهذه الأجواء القرآنية في رحاب القرآن الكريم ومن مقر مجمع أنس بن مالك القرآني في حي الورود في تبوك. ونعود إلى الشيخ عطلة عبد الله العنزي. قراءة وتلاوة الطالب سيف عبد الله العنزي تلاوة مباركة من ناحية التجويد ومن ناحية مخارج الحروف، وهو أحد الحفاظ الذين ختموا القرآن الكريم في ربوع حلقات التحفيظ في مجمع أنس القرآني، سائلا الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلبه وجلاء لهمه ونورا لصدره. ونوصي الطالب سيف بالاهتمام بإتقان القرآن الكريم وقراءات القرآن الكريم، نسأل الله له التوفيق. اللهم آمين. ولازلنا معكم مستمعين الكرام في مجمع أنس بن مالك القرآني في حي الورود في منطقة تبوك، ونتعرف على ضيف آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. الاسم؟ عادل عبد الرحمن القحطاني. ما شاء الله يا عادل. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 3 أجزاء. ما شاء الله. من أي سورة سوف تقرأ الآن؟ سورة الملك. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما شاء الله، بارك الله فيكم وأتابكم الله. استمعتم إلى ما تيسر من سورة الملك بصوت الطالب عادل عبد الرحمن القحطاني. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات، وأعود إلى الشيخ عطا الله عبد الله العنزي. الطالب عادل نسأل الله له التوفيق والسداد، ولعل صغر السن يحتاج إلى شيء من التدريب والمراجعة وإتقان أحكام التجويد، نسأل الله له التوفيق والسداد. وفي ختام هذا البرنامج يسرنا أن نتقدم بالشكر والتقدير والدعاء والثناء لإذاعة مباركة، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، والشكر أيضا للمدير العام لهذه الإذاعة المباركة الشيخ خالد الرميح. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي جهوده، وقد تكبد عناء السفر إلى منطقة تبوك وحضر إلينا لتغطية مناشط حلقات التحفيظ والمجمعات القرآنية. ولا ننسى أن نشكر وندعو للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بتبوك من رئيسها الشيخ أحمد بن حفير الحفير ومديرها، وإلى الشؤون التعليمية فلهم جهود مباركة في خدمة كتاب الله عز وجل في منطقة تبوك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والتقينا من خلاله طلاب مجمع أنس بن مالك القرآني في حي الورود في منطقة تبوك التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم هنا في منطقة تبوك. شكرا لهؤلاء الطلاب، شكرا للشيخ عطا الله عبد الله العنزي المشرف العام على مجمع أنس القرآني في تبوك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. تحية لكم من المخرج حمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن.